بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نعود إلى مدرسة كتاب أصول مذهب الشيعة، ولله الحمد قد قطعنا يعني شوطا جيدا في هذا الكتاب، ونوشك على أو نقارب أن ننتهي منه. والأيام بتثبت أننا فعلا في حاجة، وسنبقى في حاجة إلى نوع من المناعة ضد هذا الفيروس الشيعي الذي هو أخطر من إنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور وغيرها، لأن السرطان الشيعي يتمدد في العالم، ولعل الأحداث تؤكد يوما بعد يوم بعد يوم أن في خطر مقبل من الرافضة على الأمة الإسلامية، وما يحدث في اليمن من الحروب التي تحصل من الحوثيين في اليمن بالوكالة، دي كلها حروب تكون بالوكالة، زي حرب لبنان بتاعت حسن نصر هي وكيلة عن إيران في هذه الحروب، كذلك الحرب التي في اليمن الحوثيون هم وكلاء إيران في هذه الفتن التي يثيرونها من أجل التمدد وتصدير الثورة ونشر دينهم، كما صرح بذلك بعض آياتهم، وسبق أن سمعنا تسجيلا صوتيا لبعض أئمتهم وهو يتكلم في هذه حول هذه الأطماع. من الحسن أن المؤلف هنا، رغم أن الرسالة موضوعها أصول دين الشيعة أو أصول مذهب الشيعة، وقد أتى على هذه الأصول استيعابا وتفصيلا كما رأينا في هذه الدراسة القيمة، فحسن أن يختم الكتاب بموضوعين: الموضوع الأول أثرهم في العالم الإسلامي في كافة المجالات، ثم الموضوع الثاني الحكم عليهم، وهو قد أخر قضية الحكم عليهم كما سنأتي بالنسبة لما مضى، لأن كما أشرنا من قبل ليس قضيتنا أن نحن نقول هم كفار ولا مسلمين، إحنا ما نشغلش نفسنا بقضية التير، يعني كل همنا حماية شباب المسلمين من الانخداع بهذا الدين المزيف، فإن هذا الدين بالله وتالله ووالله لا يمكن أن يكون هو الدين الذي نزل به جبريل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستحيل أن يكون هذا هو الدين الذي فيه نجاة البشرية من الشرك والبدع والضلالات، يستحيل أن يكون مثل هذا الدين هو الذي ارتضاه الله لنا في قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، لا يمكن بعد ما درسناه أن يكون هذا هو دين يعني الحق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الشيعة لا دين لهم، بل هم يتلونون على حسب الحال كما هو شأن الوزغ الحقير، فتارة يتبعون المعتزلة والقدرية، وتارة يتبعون المجسمة والجبرية، وهم من أجهل الطوائف بالنظريات، ولهذا كانوا عند عامة أهل العلم والدين من أجهل الطوائف الداخلة في الإسلام، وقد أدخلوا على الدين من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. ويقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية: كل مسألة خالفت فيها الإمامية أهل السنة فالصواب فيها مع أهل السنة. فمثل هذا الاستقراء حينما يصدر من إمام هو من أهل الاستقراء التام في مثل هذه القضايا لا شك في ذلك، أما شيخ الإسلام وهو أنزه الناس عن التعصب يقول: كل مسألة عموم، كل بلا استثناء، كل مسألة خالفت فيها الإمامية أهل السنة فالصواب فيها مع أهل السنة. يقول الدكتور القفاري حفظه الله تعالى: أثر الشيعة هذا موضوع واسع كبير، جوانبه مختلفة تستدعي يعني جهودا كبيرة لمعالجتها. يقول إن مراجعة الأحداث التاريخية مثلا التي جرت في العراق في القرن الرابع والخامس وما بعدها، في تعبير ممكن يكون صح، ينفع نقول في القرنين، أنا بلفت نظركم هذه أشياء لأن ممكن بعد كده تستفيد ما تتكرر يعني هذه الأخطاء. معكوش كتاب عشان كده مش معنا ولا إيه؟ إن مراجعة الأحداث التاريخية التي جرت في العراق في القرن الرابع والخامس وما بعدها، يبقى الصح نقول إيه؟ في القرون، مش الرابع والخامس وما بعدها معطوف عليها، يبقى هي قرون، لكن لو بنتكلم على الرابع والخامس يبقى نقول إيه؟ في القرنين. فهنا في ملاحظة في كلمة إيه؟ في القرن الرابع، ولا هو قرن واحد ولا عدة قرون؟ يبقى نقول في القرون الرابع والخامس وما بعدها، والتي كان للشيعة فيها دور وأثر لموضوع واسع. فكيف بدراسة ذلك في العالم الإسلامي وإن رصد حركات الشيعة المتزايدة في الواقع المعاصر في مختلف أصقاع العالم الإسلامي وما تحدثه من آثار لا يحتاج إلى دراسات ميدانية وصلات واسعة ورحلات متعددة. بكل هذا لا يمكن تحقيقه في مثل هذه الرسالة، بل هذه الرسالة معنية أساسا بدراسة أصولهم، لذلك يعني يكتفي بالإشارة إلى شيء من أثر الشيعة على العالم الإسلامي حتى لا يتشعب الحديث، فيركزون على أربعة مجالات: المجال العقدي والفكري، المجال السياسي، المجال الاجتماعي، المجال الاقتصادي. يقول لأن شؤم البدعة خطير على الأمة يؤثر في جميع جوانب حياتها، ومن يدرس تاريخ هذه الأمة والاتجاهات البدعية التي ظهرت يجد أثرها السلبي على الدولة الإسلامية كلها. يشير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى هذا القانون أن البدع لها أثر في اختلال أحوال يعني الأمة، يقول وهو يتكلم عن أسباب سقوط الدولة الأموية، يقول رحمه الله إن دولة بني أمية كان انقراضها بسبب هذا الجعد المعطل، يقصد به الجعد ابن درهم أول من أحدث مقالة التعطيل لأسماء الله وصفاته، فشؤم هذه البدعة أثر في انهيار الدولة الأموية. إن دولة بني أمية كان انقراضها بسبب هذا الجعد المعطل، يعني بشؤم هذه البدعة وغيره طبعا من الأسباب. وقال أيضا هذا الجعد ينسب إليه مروان بن محمد الجعدي، مروان بن محمد الجعدي نسب إلى الجعد ابن درهم، وهو آخر خلفاء بني أمية. تعرفون ما لقبه؟ الحمار. نعم هو كده اللقب كده، لأن كلمة الحمار بتعني 100 سنة، فهو في نهاية عهده اكتمل عمر الدولة الأموية 100 سنة، فذلك كان يلقب مروان الحمار، مش مقصود الحمار الحيوان، مروان الحمار من كلمة الإشارة إلى انقضاء أجل الدولة عندما أتمت في عهده 100 سنة وانتهت الدولة الأموية بعد ذلك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهذا الجعد إليه ينسب مروان بن محمد الجعدي آخر خلفاء بني أمية، وكان شؤمه عاد عليه حتى زالت الدولة بشؤم متابعة هذا المبتدع الجعد، فإنه إذا ظهرت البدعة التي تخالف دين الرسول صلى الله عليه وسلم انتقم الله ممن خالف الرسل وانتصر لهم. هذا النموذج من نماذج كيفية وكيفية الصحيحة لتفسير التاريخ، ودي قضية خطيرة جدا، كيفية تفسير التاريخ، فمعظم أو كثير من الناس بيميلون إلى التفسير المادي بين لأحداث التاريخ، ما بين مثلا أنه هو كأنه في الفكر الشيوعي مثلا أن التاريخ عبارة عن صراع بين الطبقات البروليتاريا والبرجوازية، وأن لابد الصراع يعني يحتدم إلى أن ينتهي بالجنة المعودة في الأرض الجنة الشيوعية، وطبعا هذا سراب ووهم، ثبت قطعا يعني أنه خيال فاسد. وغير ذلك من المسألة أن التاريخ بيقوم على فكرة الصراع بين طبقات أو نحو ذلك من الأشياء، لكن الفهم الوحيد أو التفسير الوحيد للتاريخ هو الذي ينظر إليه على أنه صراع بين الحق والباطل، بين الإسلام والكفر. ده محور التاريخ، التاريخ يتمحور حول الصراع بين الإسلام الذي جاءت به جميع الأنبياء، فننظر التاريخ كله على أنه حلقات متصلة ما بين يعني من الصراع بين الأنبياء وبين من يعادونهم. هذا محور حركة التاريخ لمن أراد الإصابة في كيفية تفسير التاريخ وفهمه، وهو يخالف يعني ما درج عليه كثير من المؤرخين الذين لا يفسرون أحداث التاريخ إلا بأسباب مادية بحتة، وهو من العمل الذي لا يفقهه إلا أهل الإيمان. يبدأ أولا بذكر المجال العقدي والفكري، فيذكر في صدر آثار وشؤم الرافضة على العالم الإسلامي إحداث الشرك في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: لقد كان لعقيدتهم في الإمامة والإمام الأثر الواضح في إحداث الشرك والشركيات في العالم الإسلامي، بل قرر طائفة من أهل العلم أن الشيعة هم أول من أحدث الشرك وعبادة القبور في الأمة المحمدية، فقد تحول غلو الشيعة في أئمتها إلى غلو في قبور هؤلاء الأئمة، ووضعوا روايات لمساندة مسيرتهم الوثنية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأول من وضع هذه الأحاديث في السفر لزيادة المشاهد التي على القبور أهل البدع من الروافض ونحوهم، الذين يعطلون المساجد ويعظمون المشاهد التي يشرك فيها ويكذب فيها ويبتدع فيها دين لم ينزل الله به سلطانا، فإن الكتاب والسنة إنما فيهما ذكر المساجد دون المشاهد. وهذه خصيصة الرافضة، أنهم دائما يعظمون المشاهد ويهجرون المساجد، واللي بيذهب المدينة ما ينساش المنظر ده، يشوفه بعد صلاة الفجر في الغالب، يبقى الناس خارجين من المسجد النبوي الشريف من صلاة الفجر، وتبص تلاقي الروافض جايين منين؟ ناحية البقيع، ده يوميا جايين من البقيع، بيعملوا ايه في البقيع؟ كانت صلاة الفجر وهذا وقتها. فهذه هذا الولع الشديد عند الرافضة بالمقابر، ولع شديد يصل للجنون على حساب المساجد. يقول: واليوم أصبحت مشاهد الشيعة ومزاراتها موطنا للشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى، وتحدث الكثير ممن زار ديار الشيعة عن هذه المظاهر الشركية، وقد سرى هذا البلاء إلى بعض ديار السنة، والرافضة هم الأصل فيه وكتبهم تشهد له وتؤيده، ولا حاجة بنا إلى استعراض أسماء المشاهد وأماكنها وما يجري فيها، لأن هذا مشهور و يعني ذائع بالذات عندنا في مصر هنا. يعني شؤم شؤم الدولة الباطنية العبادية الملحدة المسمى زورا بالفاطمية شؤمها إلى اليوم في غلو بعض العوام الصوفية وفي الأرياف في آل البيت بطريقة، هذا من إيه؟ من الطيف، طيف الغلو الشيعة، بقي عند المصريين أثر منه. وإن كان المصريون يعني رفضوا برضو الاندماج في دين الشيعة، والتراث الشعبي المصري يعني بيحمل لفظة تدل على مدى بغض المصريين للرافضة. يمكن ناس كتير مش ملتفتة لمعنى هذه الكلمة، كلمة لما يجي يشتم واحد يقول له يعني يقول له ابن الايه الرافضي، ما بيقولش الرافضية، اصلها الرافضية طبعا كلغة، لكن الرافضي، لذلك الناس كتير بتستعملها ومش فاهمة يعني ايه الرافضي، مقصود بها الرافضي الشيعي. فهذا التعبير عن كراهية الرافضة ورفض ونبذ ما هم عليه من الدين يعني المحرم. طيب دلوقتي يوجد في صحيح احنا بندين الرافضة وبنقول ان شؤمهم وطيف الضلال بتاعهم هو اللي عمل لنا المقابر في الدول التي دخلها الفاطميون والغلو الشديد في عبادة المقابر، في حين نجد كثيرا من بلاد المسلمين والله الحمد طاهرة تماما من الموضوع الايه الغلو في المشاهد والمقابر والأضرحة. طيب ما الشيعة ممكن يردوا علينا ويقولوا ما نحن في الهوى سوا، انتوا بتتكلموا على المشاهد عندنا في قم والنجف وكربلاء وكذا وعبادة المقابر دي، طيب ما انتوا ايضا اهل السنة عندكم مقابر واضرحة للاولياء وتقعون في نفس الدرجة من الغلو او التعظيم الذي نفعله نحن؟ ايه الجواب؟ نعم جيد، لا بس تفضل يا فايز. خربت خربت من الإجابة. في حد تاني عنده توضيح؟ نعم كل إجاباتكم صحيحة بس كنا نتمنى الإجابة يعني أيضا. على أي أحوال أنتم أجبتم. الفرق بين موضوع الانحراف الموجود عند أهل السنة أو بعض المسلمين المنتسبين لأهل السنة في قضية المقابر والمشاهد وبين الرافضة أن الغلو في المشاهد والمقابر هذه أصولهم تدعو إليه وتعتمده وتسانده، يعني في هذه من أصول دينهم، تعظيم المشاهد من أصول الدين، عندهم أحاديث وروايات وخرافات كما ذكرنا كلها تعتبر هذا من الالتزام بالدين، فهي جزء من الدين. أما عند أهل السنة فالأصول عندنا تدين هذه الأشياء وتجرمها، فعند أهل السنة الغلو في المقابر انحراف عن أصلهم التوحيدي، أما عند الرافضة فهو التزام بأصلهم الشركي. ففي فرق بين صحيح عندنا مش بقى في الهوى سوى، عندنا نوع من المشابهة، عندنا من الجهال من يقعون في هذا الغلو، لكنهم نحن نحكم عليهم بأنهم إيه؟ منحرفون عن الدين في هذا، مخالفون للشريعة. أما عندهم فالغلو هو التزام بشريعته وما عندهم من يعني في كتبهم المقدسة. أيضا من آثار الرافضة في المجال العقدي والفكري الصد عن دين الله تبارك وتعالى، لأن الصد عن الدين بيحصل ساعات بإيه؟ يعني زي مثلا النموذج الذي حصل في أوروبا في الثورة الصناعية، لما حصل ثورة على دين فاسد قدمته الكنيسة للناس وكان فيه فساد شديد جدا، عقيدة تثليث شركية بريئة من التوحيد، الإقطاعات، القهر، سجوج الغفران وسجوج مقررات الحرمان، يعني الكنيسة كانت لها سلطة حتى فوق الإمبراطور والملك وتعاقبه وتفعل بهم كذا، فكان طغيان شديد جدا، عقيدة مخالفة للفطرة، شرك وثنية. فحصل رد فعل عكسي مضاد، فالناس رفضت كل الدين، هو كان الصحيح أنهم يرفضون الدين الباطل ويبحثون عن الدين الحق، لكن راهم رفضوا الأديان كلها وقرروا عزل الدين تماما عن الحياة، كفاية اللي شفناه من الكنيسة ومن الأباطرة والقياصرة. فرفعوا شعار اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، ودي أساس فكرة العلمانية، فصل الدين عن الحياة، الدين ده يصبح قضية شخصية، كل إنسان دي علاقة بينه وبين ربه ولا مجال أن تتدخل في صبغ المجتمع أو علاقات الناس بأحكامها. فنفس الشيء الدين الرافضي الذي يقدمه الرافضة للناس يكره الناس في هذا الدين، دين الرافضة الذي درسناه ودرسنا أصوله حتى الآن هذا دين غير جذاب، يعني والفطرة تنفر منه، لذلك انتشر في البلاد الرافضية الإلحاد والشيوعية بسبب كرد فعل أن هذا الدين غير مقنع، دين الفطرة تأباه. وقد ذكرت لكم مرارا قصة ذلك الرجل الأمريكي الذي عرض عليه إنسان رافضي دينه، يريد أن يبشره بدين الرافضة ويدعو إلى الدخول في هذا الدين، فالرجل أنصت إليه، لكن بعدما فرغ من وصف الأئمة الاثناشر وصفاتهم والغلو المعروف عند الرافضة، ماذا علق الرجل الأمريكي النصراني؟ قال له أنا مش يعني نفرت من دين يأمر بأن أعبد ثلاثة آلهة ثلوث، أنت جاي لي دين أعبد فيه مع الله 12 إلها؟ دي صفات الآلهة، دي هذه صفات آلهة. فدين الرافضي ينفر الناس من الدين، وربما وقعوا في الإلحاد بسبب هذا النفور ولم يبحثوا عن الدين الحق الذي هو دين الإسلام. فكان الاتجاه الرافضي بكل شذوذه وضلالاته التي مر ذكرها ولا يزال مصحوبا بدعاية كبيرة من شيوخ الروافض الذين يبحثون عن تكثير سوادهم بأي وسيلة. وكانت هذه الدعاية مرتكزة على أكذوبة كبرى أتقن الشيعة اللعب فيها وخداع أتباعهم والجهلة من أتباع المسلمين بها. هذه الأكذوبة تقول بأن شذوذ الشيعة هذا مؤيد بروايات عند أهل السنة. طبعا زي ما قلنا مرارا إذا سئل الكذب ما جنسيتك من اللي ابتدعك لقال رافضي أو شيعي. الكذب هي أكذب طائفة خلقها الله سبحانه وتعالى في داخل الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام، أكذب خلق الله الرافضي. والكذب عندهم عبادة كما درسنا في قضية التقييم. فمن كذب الرافضة ودجالهم أنهم يخدعون الناس بأن يروجوا لفكرة أن كل ما عندنا من أفكار وعقائد هذه أصلا موجودة في روايات عند أهل السنة، فيحاولون يصوروا لأتباعهم وللشباب عندهم أن إيه؟ أن أهل السنة قوم بهت، توجد عندهم في كتبهم أدلة تؤيد ديننا لكنهم يجحدون، لكنهم قوم يجحدون. ولهم أساليب ملتوية كما سنفصل إن شاء الله لإقناع الناس عندهم بذلك. ولا بد أن ننتبه إلى أن الرافضة حينما ينطقون بهذه العبارة الخطيرة ويقولون لا خلاف بين الشيعة والسنة، لا خلاف بين الشيعة والسنة، هذه الفرية مبنية على أساس إيه؟ لا خلاف بين الشيعة والسنة من هذا المنطلق، من منطلق أن عقائد الشيعة في زعمهم موجودة في كتب السنة، ومن ثم فلا خلاف في الحقيقة بين الشيعة والسنة، فإن السنة أيضا لديهم نفس العقائد ونفس الروايات ولكنهم قوم يجحدون الحق، ويستعملون في ذلك أساليب كثيرة جدا من الكذب لإقناع الشباب عندهم أو الناس عندهم أن إيه؟ أن يعني لا خلاف بين الشيعة والسنة يعني إيه؟ أن الحل للفرقة هو أن السنة ينقلبون إلى دين الشيعة. واضح؟ فهذه من العبارات التي يروج لها في حلبة السياسة الماكرة لخداع يعني الناس. في جهلة من أهل السنة بيقولوا لا خلاف بين الشيعة والسنة، لكن هم يعني لسلامة نيتهم وحسن طويتهم مع جهلهم بيقولوها، هم مش فاهمين الكلام إن مفيش خلاف، لأنه فعلا ما درسش. هو الشيعة تعرفها عن طريق حاجتين، إما أنك تعاشرهم تعيش معهم فبتبقى عارف كل ما عندهم، أو أنك إيه تقرأ وتتعلم. فهؤلاء لم ينالوا إحدى هذين الأمرين، فلذلك يرددون كلمة لا خلاف بين الشيعة والسنة إلا في فروع وكذا مما تكلمنا عنه مرارا. لكن الشيعة حينما يقولون لا خلاف بين السنة والشيعة إنما يقصدون إيه؟ أن كل عقائدنا موجودة في كتب السنة بروايات عندهم تؤيد ما نحن عليه، ولكن أهل السنة قوم يجحدون الحقيقة. فانتبهوا لهذا. وما أكثر ما نقرأ في كتبهم مثل هذا الاتجاه فيه الاستدلال والاحتجاج من طريق من يسمونهم بالعامة. تلاقي في كتبهم كثير جدا، في الكتب يقول لك بعد ما يجيبوا الأدلة من الروايات الخاصة بهم هم، ثم يقولون إيه الاحتجاج على هذه المسألة من طريق العامة. موجود كثير جدا في كتبهم إثبات عقائدهم عن طريق إيه العامة اللي هم أهل السنة في زعمهم. طبعا هذا بيكون كذب في الغالب أو في كل الأحوال. طبعا هذه الأكذوبة قد انقدع بها من أزاغ الله قلبه فظن أن دين الإسلام ليس إلا ما يقوله أولئك المبتدعون ورأوا ذلك فاسدا في العقل. لو هو ده دين الإسلام يعني السنة كمان، ما هو الشاب الشيعي هيقول كده، هيقول يعني الدين الذي أنفت فطرتي تنفر منه ده قائم على الكذب والدجل والغلو إلى آخره، فالفطرة تنفر. طب ما ممكن يكون الحق عند أهل السنة، يقول له لا ده هم عندهم نفس العقائد لكنهم يجحدون. فإيه اللي بيجد المخرج إيه؟ الفزع إلى الإلحاد والزندقة. ولهذا كان غلاة الرافضة طاعنين في دين الإسلام بالكلية. الأهل الغلو من الرافضة بيبدأوا بالرفض ثم يعني ينحدرون إلى مهاول فيها طعن مباشر وصريح في دين الإسلام كله باليد واللسان، كالخرمية أتباع بابك الخرمي، وقرابطة البحرين أتباع أبي سعيد الجنابي وغيرهم. والخرمية هم ظهروا في خلال فترة الإسلام لكنهم امتداد للديانة الفارسية القديمة اللي هي المزدكية، وهم الذين زادوا في انحراف التشيع. ولذلك قال النبختي الشيعي: ومنهم كان بدء الغلو في القول حتى قالوا إن الأئمة آلهة وإنهم أنبياء وإنهم رسل، وقالوا بالتناسخ وإبطال القيامة. لا شك بأن إظهار بدعة الرفض على أنها هي الإسلام هذا من أعظم أسباب الصد عن دين الله. فده هو المقصود من إيه؟ من أنه بيتكلم عن آثار الشيعة على العالم الإسلامي في قضية الإيه؟ العقيدة والفكر. فإظهار بدعة الرافضة على أن هذا هو دين الإسلام هو أعظم أسباب الصد عن دين الله تبارك وتعالى. إذ كيف يقبل عاقل خرافة الغيبة والرجعة والطعن في الصحابة والتأويلات الباطنية؟ ولا يبعد اليوم أن إقامة دولة الآيات في إيران وسيلة لهذا الغرض، لمواجهة تطلعات المسلمين لعودة الخلافة ووحدة الأمة، وللحد من انتشار مظاهر الصحوة الإسلامية في العالم. فإن إقامة دولة تشوه الإسلام وتعطي صورة مخالفة لتطلعات المسلمين وآمالهم من شأنه أن يحبط الأمال ويطفئ وقدة التطلعات وشعلة الحماس في شباب المسلمين. والمستعمر الكافر معني بمعرفة هذه الاتجاهات البدعية على يد ثلة ممن يسمون بالمستشرقين، والذين يعمل معظمهم كمستشارين في وزارات الخارجية. وبالتالي فإن سياسات الدول الكبرى تتخذ منهجها من تقارير المستشرقين المبنية على دراسة تاريخية وطائفية لأمة الإسلام. والمستعمر الكافر لم ينس تاريخه معنا، كما شهدت بذلك مواقفه وأقوال بعض قادته، وكما كشف ذلك بعض الأوروبيين الذين دخلوا في الإسلام كالأستاذ محمد أسد، كان صحفي نمساوي اسمه ليبولد فايس، ثم تسمى بعد ذلك بإيه؟ محمد أسد. قال في كتابه الإسلام على مفترق الطرق، يتكلم على، وهذا شاهد من أهلها، بيقول بيتكلم على شبح الحروب الصليبية، يقول إن الحروب الصليبية هي التي عينت في المقام الأول والمقام الأهم موقف أوروبا من الإسلام لبضعة قرون تتلو. ويقول: لقد استفادت أوروبا أكثر مما استفاد العالم الإسلامي منها، ولكنها لم تعترف بهذا الجميل، وذلك بأن تنقص من بغضائها للإسلام، بل كان الأمر على العكس، فإن تلك البغضاء قد نمت مع تقدم الزمن ثم استحالت عادة. كانت هذه البغضاء تغمر الشعور الشعبي كلما ذكرت كلمة مسلم، ودخلت في الأمثال السائرة عندهم حتى نزلت في قلب كل أوروبي رجلا كان أو امرأة، أصبحت كلمة مسلم. وطبعا في العصور الأخيرة دعم هذا النفور عن طريق كلمة الإرهابيين والأصوليين والرجعيين إلى آخره. مما يؤيد هذا الكلام أحد الإخوة عاش فترة طويلة في إيطاليا، حكى لي أن الأمهات هناك إذا أرادت الأم أن تخوف أبنائها ما بتقولش هنا زي ما بيحصل عندنا أبو رجل مسلوخة وكذا وكذا، نرجو ما يكونش في حد بيستعمل الكلام ده دلوقتي، لكن عندهم بقى لما بيجي يخوف الأطفال يقولوا هنجيب لك مين؟ صلاح الدين، هجيب لك صلاح الدين. يعني هذا بتعبير أدق، يعني رغم أن أوروبا إلى حد ما تخلت عن الدين أساسا في ظل العلمانية، لكن يبقى الموروث اللي بيستعصي على التغيير اللي هو بيسموه في علم النفس الإيه؟ العقل أو اللاوعي الجمعي اللي هي النماذج الأصلية. يعني في حاجات ترسخ في كجذور في الإنسان وبتنتقل عبر أجيال دون أن يكون واعيا بها ويتحكم فيه، رغم أن العقل يقول أن أوروبا مفروض ما تتح... يعني ما... هي غير متدينة، لكن مترسخ بغض الإسلام ومتوارث مع يعني الأجيال. فعلى أي الأحوال لا شك أن قيام دولة الآيات وتصاعد المد الشيعي في العالم الإسلامي لا شك أن له آثاره في الصد عن سبيل الله وظهور الزندقة المقنعة التي ينخدع بها المسلمون، وهذا هو الداء الأكبر. وهذا ما يتضح بالمسألة التالية، وهي ظهور فرق الزندقة والإلحاد. يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن مبدأ ضلال الإسماعيلية والنصيرية وغيرهم من الزندقة الملحدين المنافقين تصديق الرافضة في أكاذيبهم التي يذكرونها في تفسير القرآن والحديث. يعني أن الشيعة دائما كانوا هم البوابة لفرق الزندقة والإلحاد والغلو الذي زاد على غلو الرافضة الإمامية أساسا. كان أئمة العبيديين إنما يقيمون مبدأ دعواهم بالأكاذيب التي اختلقتها الرافضة. فنفس العبيديون وأئمتهم بيبنوا كلامهم على إيه؟ بينطلقوا نقطة الانطلاق هي أفكار وعقائد الرافضة الإمامية، ليستجيب لهم بذلك الشيعة الضلال، ثم ينقلون الرجل من القدح في الصحابة إلى القدح في علي، ثم القدح في الألوهية كما رتبه لهم صاحب البلاغ الأكبر والناموس الأعظم. ولهذا كان الرفض أعظم باب ودهليز إلى الكفر والإلحاد. فالرافضة كما يقول شيخ الإسلام هم الباب لهؤلاء الملحدين، منهم يدخلون إلى سائر أصناف الإلحاد في أسماء الله وآيات كتابه المبين، كما قرر ذلك رؤوس الملاحدة من القرامطة والباطنية وغيرهم من المنافقين. وقد تبين فيما مضى كيف أن روايات الاثني عشرية وأحاديثها التي يزعمون تلقيها عن آل البيت هي المناخ الملائم والتربة الصالحة لظهور الأفكار الغالية وخروج الفرق الملحدة، لأن جمعت حثالة آراء وأقوال الفرق الشيعية الشاذة بمختلف اتجاهاتها، والتي فرقت الأمة وأفسدت عليها أمرها، والتي وصلتنا أقوالها بواسطة كتب الفرق والمقالات، ثم وجدنا روايات الاثني عشرية تشهد لهذه الاتجاهات وتؤيدها. ومن هنا انبثق من الاثني عشرية فرق كثيرة اشتهر غلوها وكفرها كالشيخية والكشفية والبابية وغيرها. وقد قال صاحب المنتقى بأن الرفض مأوى شر الطوائف، كل شرور الطوائف الضالة تجتمع في الرفض. وقال الغزالي رحمه الله تعالى إن مذهب الباطنية ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض. ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض، فهم كفرة يتظاهرون بالتشيع. ويقول شيخ الإسلام إن كثيرا من أئمة الرافضة وعامتهم زنادقة وملاحدة ليس لهم غرض في العلم ولا في الدين. إذن جو الشيعة مناخ خصب لمختلف النحل والأهواء. ولذلك سجل الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى أن التشيع كان عاملا من عوامل انتشار الشيوعية والبهائية في إيران. أيضا من آثار الشيعة أو الرافضة على العالم الإسلامي في مجال العقيدة والفكر محاولة إضلال المسلمين في سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. يقول ومن آثارهم الفكرية أن طائفة منهم اندسوا في رجال الحديث وحاولوا إدخال بعض الروايات التي تخدم الشيعة أو التشيع، حتى وجدت مادة من هذا اللون في معاجم أهل السنة ودواوين الحديث عندهم. لكن تنبه لذلك رجال الحديث فبينوا الحق وكشفوا الكيد الرافضي. بين الشيخ السويدي هذا الأثر الذي تركه هؤلاء الروافض حينما قال إن بعض علمائهم اشتغلوا بعلم الحديث وسمعوا الأحاديث من ثقات المحدثين وحفظوا أسانيد أهل السنة الصحيحة وتحلوا في الظاهر بحلي التقوى والورع، بحيث كانوا يعدون من محدثي أهل السنة، فكانوا يروون الأحاديث صحاحا وحسانا، ثم أدرجوا في تلك الأحاديث موضوعات مطابقة لمذهبهم، وقد ضل بذلك كثير من خواص أهل السنة فضلا عن العوام، ولكن الله سبحانه وتعالى قيض بفضله أئمة الحديث فأدركوا الموضوعات فنصوا على وضعها فتبين حالها حينئذ، والحمد لله على ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى كما تكفل بحراسة القرآن الكريم وصيانته من التحريف كذلك أيضا تكفل بحراسة السنة. ولذلك لما قيل للإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الموضوع نعمل إيه فيها، حديث موضوع كتير، هذه الأحاديث الموضوع، هل أجاب كما يجيب الضلون الآن نترك السنة كلها لأنه لا وثوق فيها، وإنما أجاب بأن المبين أن المنهج الحقيقي هو إيه، غربلة هذه الأحاديث على ضوء القواعد العلمية وفصل الزائف ورفضه ثم يعني إيه الاحتجاج بما صح من السنة. لما قيل لابن المبارك هذه الأحاديث الموضوعة فقال رحمه الله تعالى يعيش لها جهابذة الرجال، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالسنة أيضا حفظت، وإذا قيل أن السنة والأحاديث تختلط على الناس أحيانا فنقول نعم تختلط على الجاهل، أما العالم وأما صيرفة الأحاديث ونقادها فلا تختلط عليه. أقرت طائفة من الرافضة بالوضع بعدما انكشفت حالهم، يقول السويدي وتلك الأحاديث الموضوعة إلى الآن موجودة في المعاجم والمصنفات، وقد تمسك بها أكثر التفضيلية والمتشيعة. طبعا التفضيلية المفضلة هم الذين يفضلون عاليا على أبي بكر وعمر كالزيدية. يقول الألوسي مبين أن ممن استخدم هذه الوسيلة، وسيلة الاندساس في داخل أهل السنة ثم الترويج وإدراج زيادات تخدم دينهم، جابر الجعفي. وذكر ابن القيم أن الحافظ أبا يعلى قال في كتابه الإرشاد وضعت الرافضة من فضائل علي رضي الله عنه وأهل البيت، شوف المفترين الافتراء يعني قد إيه وضعوا أحاديث، 300,000 حديث، 300,000 حديث وضعوها في فضائل إيه علي وآل البيت. يقول الحافظ أبو يعلى في الإرشاد وضعت الرافضة من فضائل علي رضي الله عنه وأهل البيت نحو 300,000 حديث، وعقب على ذلك ابن القيم بقوله ولا نستبعد هذا، فإنك لو تتبعت ما عندهم من ذلك لوجدت الأمر كما قال. إذن محاولة إضلال المسلمين في سنة نبيهم، محاولة التسلل إلى السنة ثم إدراك الأحاديث الضعيفة والموضوعة لخدمة مذهبهم، هذا أيضا تصدى له علماء أهل السنة، لكنها ما زالت موجودة في بعض الكتب المسندة، لكن عند دراسة الأسانيد يتضح أنها مكذوبات وموضوعات. أيضا من أساليب الرافضة ومن أثارهم الخطيرة في هذا المجال دخولهم في مذهب أهل السنة في الظاهر لأجل الإضلال. يقول من الآثار الفكرية التي تركها الكيد الرافضي ما وقع بسبب قيام طائفة من شيوخهم بالدخول في مذهب أهل السنة في الظاهر وتلقبوا بالحنفي والشافعي زيادة في الإضلال، وألفوا مصنفات تؤيد المذهب الرافضي، ولهم في ذلك مسالك مختلفة كشفها صاحب التحفة الـ12، فهم قد يؤلفون كتابا في فضائل الخلفاء الأربعة ويتكلم على فضائل أبي بكر وعمر وعثمان، لكن إذا جاء ذكر فضائل علي رضي الله تعالى عنه ضمنوه ما يؤيد مذهب الرفض من دعوى النص والقدح في الصحابة رضي الله تعالى عنه، ويؤلفون كتابا في فقه بعض المذاهب ينشرونها في بعض الأوساط التي لا تعتنق هذا المذهب، ويضمنون هذا المذهب شناعات عظيمة مثل الأخذ بالقياس مع رد الأحاديث أو إقرار بعض الفواحش، وقد يؤلفون كتبا دي من الأساليب الخبيثة وهي موجودة الآن وبيعملها النصارى أحيانا، يعني يؤلفون كتبا يزعمون فيها أنهم كانوا على مذهب أهل السنة ثم تبين لهم الحق ورجعوا إلى دين الرافضة. لذلك بعضهم مؤلف كتاب إيه؟ لماذا اخترت مذهب الشيعة لمرعي الأنطاكية. في كتاب تاني لمين التجاني أظن اسمه إيه؟ ثم اهتديت. ثم اهتديت يعني أنه كان سني ثم اهتدى إلى دين الرافضة. فطبعا هذا من جملة الدجل والكذب، أنه يدعي أنه يعني إيه زي بالضبط آمنوا الذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. تشكيك، تشكيك عن في الدين. فهذه من أساليبهم يعني أيضا. قام بعض شيوخهم المتسترين بالانتساب للسنة بابتداع بعض الأفكار المشابهة للفكر الشيعي وطرحها في الوسط الإسلامي. يرى الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله بأن الطوفية نجم الدين متوفى سنة 1600 قد تعمد الترويج للمذهب الشيعي بهذه الوسيلة في بحثه عن المصلحة، الذي قرر فيه بأن المصلحة تقدم على النص، لأن هذا مسلك شيعي، حيث عند الشيعة أن للإمام أن يخصص أو ينسخ النص بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالطوفي قد أتى بالفكرة كلها وإن لم يذكر كلمة الإمام، وأبدلها بالمصلحة ليروج القول وينشر أفكاره. ثم يقرر أبو زهرة بأن الطوفية في تهوينه من شأن النص ونشر فكرة نسخه أو تخصيصه بالمصالح المرسلة قد أرانا تهوين القدسية التي أعطيها الجماعة الإسلامية لنصوص الشارع. على أي الأحوال هذا كتبه الشيخ أبو زهرة رحمه الله في كتابه عن أحمد بن حنبل وترجم فيه للطوفي وأثبت أنه من الشيعة. يقول بل إن الروافض استغلوا التشابه في أسماء بعض أعلامهم مع بعض أعلام أهل السنة، نوع من الدس الرخيص في تشابه أسماء بين بعض أعلام الرافضة مع أعلام أهل السنة، فيدسون أفكار الشيعية وينسبونها إلى العالم السني. وأشهر واحد تعامل معه كده مين؟ الإمام الطبري رحمه الله، الإمام محمد، بدس فكري رخيص يضلل ذلك الشيعي أو قوله إليه. من ذلك محمد بن جرير الطبري الإمام السني المشهور صاحب التفسير والتاريخ، فإنه يوافقه في هذا الاسم محمد بن جرير ابن رستم الطبري من شيوخهم، ولو مصنفات في مذهب يعني الرفض، وكلاهما في بغداد وعاش معا في عصر واحد، بل كانت وفاتهما في سنة واحدة سنة 1300. استغل الروافض هذا التشابه فنسبوا للإمام بن جرير بعض ما يؤيد مذهبهم مثل كتاب المسترشد في الإمامة، مع أنه لهذا الرافضي، وهم إلى اليوم يسندون بعض الأخبار التي تؤيد مذهبهم إلى ابن جرير الطبري الإمام. طبعا هدفهم إيه؟ هدفهم اللي أشرنا إليه في عبارة إيه؟ إنه عندهم إنهم بيقولون لا فرق بين السنة والشيعة، بمعنى من منطلق إن السنة عندهم من أئمتهم من يذهبون إلى نفس ما نذهب نحن إليه، لكنهم يجحدون هذه الحقيقة. ألحق صنيع الروافض هذا بالإمام الطبري الأذى في حياته رحمه الله تعالى. أشار ابن كثير إلى أن بعض العوام اتهمه بالرفض، ومن الجهل من رماه بالإلحاد، وقد نسب إليه كتاب عن حديث غدير خم يقع في مجلدين، ونسب إليه القول بجواز المسح على القدمين في الوضوء. يبدو أن هذه المحاولة من الروافض قد انكشف أمرها لبعض علماء السنة من قديم. يقول الحافظ ابن كثير: ومن العلماء من يزعم أن ابن جرير اثنان، أحدهما شيعي وإليه ينسب ذلك، وينزهون أبا جعفر من هذه الصفات. هذا القول الذي نسبه ابن كثير لبعض أهل العلم هو عين الحقيقة، كما تبين ذلك من خلال كتب التراجم ومن خلال آثارهما، فأين الثرى من الثريا؟ فالفرق بين آثار الرجلين لا يقاس، وعقيدة الإمام ابن جرير لا تلتقي مع الرفض بوجه من الوجوه، فهو أحد أئمة الإسلام علما وعملا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك رافضي آخر يدعى بأبي جعفر الطبري من علماء الرافضة في القرن السادس، وهو غير الأول، غير ابن رستم، وإن كان بعض الفضلاء يعني خلط بينهما. فدايما يستغلون التشابه بالأسماء، فنشروا كتاب مثلا اسمه عقد أو عقد الزهراء مستغلين التشابه بالأسماء، ونسبوه لمحمد بن جرير الطبري، وهو طبعا لهذا الرجل الرافضي. مثل ابن جرير آخرون، مثلا من الشخصيات المهمة جدا ابن قتيبة، ابن قتيبة، فإنهما رجلان، أحدهما عبد الله بن قتيبة رافضي غال، وعبد الله بن مسلم ابن قتيبة من ثقات أهل السنة، وقد صنف كتابا سماه بالمعارف. الإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة من علماء أهل السنة المشهورين، صنف كتابا سماه بالمعارف. الرافضي ألف كتاب كمان وسماه الإيه؟ نفس الاسم، المعارف، قصدا للإضلال. طبعا إذا أتى ذكر الإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى فيقفز إلى أذهاننا يعني كتاب مشهور جدا وينسب إلى الإمام ابن قتيبة، اللي هو كتاب إيه؟ الإمامة والسياسة. الإمامة والسياسة، هذا كتاب مشهور جدا ينسب للإمام ابن قتيبة. الإمامة والسياسة حذر منه، هو حتى الآن رائج، رائج جدا في الأسواق، يعني يملأ الدنيا، هذا كتاب مشهور في الدنيا كلها للأسف الشديد، وينسب للإمام ابن قتيبة، وهو من أحد الوسائل الخطيرة في الترويج لمفاهيم ضلة من خلال هذا الانتحال، انتحال اسم الإمام السني ابن قتيبة. الإمام أبو بكر ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى في كتابه العواصم من القواصم حذر من هذا الكتاب ومن كتابين آخرين، إن الشيعة حاولوا يغزون من كل ناحية، حاولوا يعني إيه يدسوا أحاديث في السنن، حاولوا يظهروا الدخول في دين التسنن ثم الطعن فيه بعد ذلك، ويقول إنهم اهتدوا أو يروجوا مفاهيم من خلال كتب يؤلفونها، يعني كل الأساليب يعني استعملوها. فمن ضمن الأساليب الخطيرة جدا، لأنهم بيضيعوش فرصة، أنهم تسللوا من خلال كتب الأدب، كتب الأدب، كتب الشائعة اللي لا تعتمد على الأساليب، كلها عبارة عن حكايات وخرافات ودجل ممزوجة طبعا بشيء من الحق، فتجد فيها ضلالا مبينا، والجهلة يتأثرون بهذا، وده سبب ضلال كثير من المعاصرين من المفكرين والأدباء ممن تأثروا بهذه الأشياء، ولما يجي مثلا يتكلم على الدولة الأموية بالذات كانوا متأثرين بالسموم اللي تلقوها من كتب الإيه؟ الأدب، وهي كتب غير مسندة، بل خضعت لكثير من يعني الدس، مثل مثلا مروج الذهب الكامل في الأدب لابن المبرد وغير ذلك كما ذكرنا. فالإمام ابن العربي كان يحذر من هذين الكتابين، مروج الذهب والكامل في الأدب. يقول الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى، وهو حذر من الكتابين دول ومن كتاب الإمامة والسياسة، يقول: إنما ذكرت لكم هذا لتحترزوا من الخلق، وخاصة من المفسرين والمؤرخين وأهل الآداب، فإنهم أهل جهالة بحرمات الدين أو على بدعة مصرين، فلا تبالوا بما رووا ولا تقبلوا رواية إلا عن أئمة الحديث، ولا تسمعوا لمؤرخ كلاما إلا للطبري، وغير ذلك هو الموت الأحمر والداء الأكبر، فإنهم ينشئون أحاديث استحقار الصحابة والسلف والاستخفاف بهم، واختراع الاسترسال في الأقوال والأفعال عنهم، وخروج مقاصدهم عن الدين إلى الدنيا وعن الحق إلى الهوى، فإذا قاطعتم أهل الباطل واقتصرتم على رواية العدول سلمتم من هذه الحبائل، ولم تطووا كشحا على هذه الغوائل، ومن أشد شيء على الناس جاهل عاقل أو مبتدع محتال، فأما الجاهل فهو ابن قتيبة، فلم يبق ولم يظهر للصحابة رسما في كتاب الإمامة والسياسة إن صح عنه جميع ما فيه. طبعا هو هجوم شديد على إمام جليل من أئمة السنة، لكن طبعا يشفع للإمام ابن عربي في هذا أنه إيه؟ أنه غيرته على الحق، ثم إنه احتاط لأنه علق هذا الذم على إيه؟ إن صح عنه جميع ما فيه، فهو احتاط. وفي الواقع صح أن هذا الكتاب لا يمت لابن قتيبة إلى ابن قتيبة بصلة. يقول ومن أشد شيء على الناس جاهل عاقل أو مبتدع محتال، فأما الجاهل فهو ابن قتيبة، فلم يبق ولم يظهر للصحابة رسما في كتاب الإمامة والسياسة إن صح عنه جميع ما فيه، وكالمبرد في كتابه الأدبي. وأين عقله من عقل ثعلب الإمام المتقدم في أماله؟ فإنه ساقها بطريقة أدبية سالمة من الطعن على أفاضل الأمة. وأما المبتدع المحتال فالمسعودي، فإنه بها يأتي منه متاخمة الإلحاد فيما روى من ذلك. وأما البدعة فلا شك فيه، فإذا صنتم أسماعكم وأبصاركم عن مطالعة الباطل ولم تسمعوا في خليفة ممن ينسب إليه ما لا يليق ويذكر عنه ما لا يجوز نقله، كنتم على منهج السلف سائرين وعن سبيل الباطل ناكبين. انتهى كلام الإمام ابن عربي. فنلاحظ هنا الإمام ابن عربي، ابن العربي يحذر من كتاب الإمامة والسياسة، فعلى أساس أنه منسوب لابن قتيبة، لكن هناك أدلة قاطعة وأكيدة تدل على أن هذا الكتاب ليس من تأليف أديب أهل السنة ابن قتيبة، وقد حذر منه محمد العربي التباني في كتابه إفادة الأخيار ببراءة الأبرار، فقال عن كتاب الإمام والسياسة مملوء بالأباطيل في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما الأدلة على أن هذا الكتاب منحول ولا يصح إطلاقا نسبته إلى الإمام ابن قتيبة، مع أنه طبعا الإمام والسياسة ده مصدر، يعني كل من يكتب في التاريخ والأدباء وطه حسين وأحمد أمين وكل الجماعة دول اللي تطولوا على مقام الصحابة بيكون من مصدرهم مثل هذا الكتاب، ويقول لك ده لابن قتيبة، فتروج يعني ما فيه من أفكار فيها تطول على التاريخ الإسلامي. فالكتاب حوى مغالطات كثيرة، ولذلك شكك ابن العربي في نسبته إلى ابن قتيبة. أما الأدلة على أن هذا كتاب ليس لابن قتيبة وأنه منحول عليه، فأولا الذين ترجموا لابن قتيبة لم يذكروا هذا الكتاب بينما ذكروه له إلا القاضي أبا عبد الله التوزي المعروف بابن الشباط، فقد نقل عنه نقل عن هذا الكتاب في كتابه صلة السنت. يبقى اللي ترجمه لابن قتيبة ما ذكروش إيه؟ إنه له كتاب اسمه الإمامة والسياسة، حين ذكروا كتبه الأخرى التي تضح نسبته إليه. أيضا الكتاب يذكر أن مؤلفه كان بدمشق، كتاب الإمامة والسياسة يثبت أن المؤلف كان في مدينة دمشق، وابن قتيبة لم يخرج من بغداد إلا إلى دينور، ذلك هو ينسب إلى إيه؟ ابن قتيبة الدينوري، الدينوري، فهو أصلا دخلش إيه؟ دمشق، فلم يغادر بغداد إلا إلى دينور. الكتاب يروى عن أبي ليلى، وأبو ليلى كان قاضيا بالكوفة سنة 48 و100، يعني أبو ليلى يعني الكتاب نفسه بيروي عن مين؟ عن أبي ليلى. أبو ليلى كان قاضيا بالكوفة سنة 148 هجرية، يعني إمتى؟ قبل مولد ابن قتيبة ب65 سنة، قبل ما يتولد إيه؟ ابن قتيبة. فكيف يروي ابن قتيبة عن أبي ليلى؟ أيضا المؤلف نقل خبر فتح الأندلس عن امرأة شهدته، مؤلف الكتاب بيحكي أنه في امرأة حكت له قصة فتح الأندلس وكانت شاهدة على هذا الحدث. وفتح الأندلس كان قد تم قبل مولد ابن قتيبة بنحو 120 سنة. مؤلف الكتاب يذكر فتح موسى بن نصير لمراكش، مع أن هذه المدينة شيدها يوسف ابن تاشوفين سلطان المرابطين سنة 55 و400، وابن قتيبة توفي سنة 76 و200. يعني المؤلف بيذكر ان موسى بن نصير فتح مراكش. طيب مراكش شيدها الامام السلفي الكبير الامام امير المسلمين يوسف ابن تاشو، طبعا شخصيه تاريخيه في غايه الروعه، نموذج رائع جدا من النماذج الطيبه، سلطان المرابطين. يعني شيد مدينه مراكش سنه 455. طيب ازاي المؤلف يذكر فتح موسى بن نصير لمراكش مع انه توفي قبل تشييد هذه المدينة بمدة بعيدة جدا، توفي سنة 276 وهي شهدت سنة 455. أيضا هذا الكتاب مشحون بالجهل والغباوة والركة والكذب والتزوير، ففيه أبو العباس والسفاح شخصيتان مختلفتان، وهارون الرشيد هو الخلف المباشر للمهدي، والرشيد أسند ولاية العهد للمأمون، وهذه الأخطاء يتجنبها صغار المؤرخين، فضلا عمن هو مثل ابن قتيبة الذي قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكان أهل المغرب يعظمونه ويقولون من استجاز الوقيعة فيه يتهم بالزندقة، ويقولون كل بيت ليس فيه شيء من تصنيفه لا خير فيه. ده مقام الإمام ابن قتيبة. فهل يمكن قتيبة يقع في مثل هذه الأخطاء الفاحشة التاريخية؟ أيضا مؤلف الإمامة والسياسة يروي كثيرا عن اثنين من كبار علماء مصر، وابن قتيبة لم يدخل مصر ولا أخذ من هذين العالمين، فدل ذلك على أن الكتاب مدسوس عليه. جزم بوضع الكتاب على ابن قتيبة غير واحد من الباحثين من أشهرهم العلامة محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب ابن قتيبة الميسر والقداح. ثروة عكاشة في مقدمة كتاب ابن قتيبة المعارف. مين ثروة عكاشة؟ وزير الثقافة في عهد عبد الناصر، شقيق الدكتور أحمد عكاشة. عبد الله عسيلان في رسالة صغيرة مطبوعة بعنوان كتاب الإمامة والسياسة في ميزان التحقيق العلمي، ساق فيها 12 دليلا على بطلان نسبة هذا الكتاب لابن قتيبة. عبد الحليم عويس في كتابه بنو أمية بين الضربات الخارجية والانهيار الداخلي. سيدة إسماعيل الكاشف في كتاب مصادر التاريخ الإسلامي. قدمت في الجامعة الأردنية في كلية الأداب سنة 1978 رسالة ماجستير عنوانها الإمامة والسياسة دراسة وتحقيق. قال الباحث فيها: على ضوء هذه الدراسة فقد تبين أن ابن قتيبة الدينوري بعيد عن كتاب الإمامة والسياسة، وبنفس الوقت فإنه لم يكن بالإمكان معرفة مؤلف الكتاب مع تحديد فترة وفاته بحوالي أواسط القرن الثالث الهجري. وقال أيضا إن النسخ المتوفرة من الكتاب المخطوطة منها 10 نسخ والمطبوعة تنسب إلى ابن قتيبة. جزم ببطلان نسبة هذا الكتاب لابن قتيبة السيد أحمد صقر في مقدمة تحقيقه لتأويل مشكل القرآن، لأن قتيبة له كتابان مشهوران جدا، تأويل مشكل القرآن وإيه؟ وتأويل مختلف الحديث. على أي حال هناك يعني أناس كثيرون باحثون كثر قد انتوا طبعا لو تعرفوا خطورة كتاب الإمامة والسياسة ومدى رواجه عند دارس التاريخ والأدباء والمفكرين لا عذرتموني في هذا الاستطراد في التحذير من نسبة هذا الكتاب إلى الإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى. هو هنا الحقيقة المؤلف علق على هذا الموضوع، يقول: احتار الباحثون في نسبة كتاب الإمامة إلى ابن قتيبة السني لما فيه من أباطيل، وحاول بعضهم التعرف على المؤلف فلم يفلح، حتى قال: لقد حاولت كثيرا أن أتعرف على شخصية المؤلف الحقيقي لكتاب الإمامة والسياسة ولكني لم أعثر على شيء، بل هنا المؤلف الدكتور قفاري بيقول غاب عنه وعن الكثيرين الدسائس الرافضية، وأن ابن قتيبة رجلان وكتاب الإمامة والسياسة هو لذلك الرافضي، بل لم أرى من نبه على ذلك مع أهميته. طبعا هنا نختلف مع الدكتور التفاري، ما تجيش كده في بحث علمي، ما تجيش بالطريقة دي. احنا مدركين في ابن قتيبة حقيقي وفي ابن قتيبة رافضي، يعني قتيبة الإمام السني، وفي التشابه اسماء معروف. لكن احنا بنؤكد ايه اللي يهمنا، ان كتاب الامام والسياسة لا تصح نسبته الى الامام ابن قتيبة السني الدينوري. اما انه بما انه لا يصح اليه فلازم احنا كمان نلصقه بابن قتيبة الرافضي، فده ما يكونش الا بدليل. فاقصى ما نستطيع ان نقوله اننا لا نعرف من مؤلف الكتاب، هو ما شرفناش احنا نعرفه مين، ما يخصناش كتير، لكن ده لا يسوي لنا ان احنا نلصقه بابن قتيبة ايه الاخر اللي هو الشيعي. ما تجيش كده خالص. وهو يعني كانه اعتبر نفسه عمل كشف كبير، فبيقول بل لم ارى من نبه على ذلك مع اهميته، لان هذا لا يتوافق مع المنهج العلمي. هذا الدليل كان تكون مخطوطه بخط مثلا ابن قتيبه الرافضي او اي شيء من الادله المعروفه في اثبات يعني نسبه المخطوطات لاصحابها. اما ان بمجرد ان في تشابه اسماء يبقى بما اننا نبرئ ابن قتيبة السني، اذا لابد ان نلصقه بابن قتيبة الرافضي. هذا ليس يعني هذا اسلوب فيه نظر، الله تعالى اعلم. نكتفي بهذا القدر، قول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.